الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة أوجهها لإخواننا المسلمين في بلاد تونس من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسجد النبوي بعد فجر يوم الاثنين الموافق 19 من شهر رمضان لعام 1436 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل هذه الرسالة مناصحا، فأقول وبالله التوفيق، إن مما اهتم به الشرع الحكيم واهتم به النبي صلى الله عليه وسلم بعد حرمة الدين حرمة الدماء والأنفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس في يوم العيد، في يوم النحر في مكة، في حجة الوداع، وخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالمسلم له حرمة، وحرم الله سفك دم المسلم، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد على من سفك دم مسلم أو قتل ذميا له العهد، وأن من قتل ذميا فلن يجد رائحة الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعظموا حرمات المسلمين والمعصومين، ولا يسفك بعضهم دم بعض. وإن مما ينتشر اليوم عند المسلمين عموما وفي بلاد تونس خصوصا ما نراه من سفك دماء المسلمين والمعصومين بسبب أفعال هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام والجهاد، والإسلام والجهاد بريء من أفعالهم، كداعش والخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم وذكر أوصافهم للمسلمين لكي يحذروا منهم. فإن من أوصافهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ومن أوصافهم أنهم يتبعون المتشابه، ومن أوصافهم الجهل وترك العلماء، ومن أوصافهم أنهم سفهاء أحلام وحدثاء الأسنان، من أوصافهم أنهم لا يبالون بدماء المسلمين بل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وإنهم باقون حتى قيام الساعة، ويخرج آخرهم مع الدجال يقاتلون المسلمين وعيسى بن مريم، ولا زال المسلمون يتأذون من أفعال الخوارج، فإنهم قتلوا عثمان بن عفان وقتلوا علي بن أبي طالب، ولا زالوا يشغلون المسلمين عن القتال وعن الجهاد وعن نشر الإسلام، ويثيرون البلابل والفتن في بلاد المسلمين. وقد شوهوا الإسلام بأفعالهم الشنيعة من القتل وغير ذلك. فالواجب على المسلمين أن يحذروا منهم وأن لا يخلطوا بين كل من التزم بالسنة ظاهرا، فلا بد أن يفرقوا بين الخوارج وأهل البدع والأهواء وبين أهل السنة المتبعين لمنهج السلف الداعين إلى التوحيد والمرتبطين بالعلماء الربانيين. فالسلفيون يتميزون عن غيرهم بحسن الديانة وبالارتباط بسلف هذه الأمة وبالعلماء الربانيين والالتفاف حولهم، ويعظمون السنة ويسمعون ويطيعون لولي الأمر، ولا يدعون إلى الخروج وإلى سفك الدماء، بل يعظمون حرمات المسلمين والمعصومين ويلتفون حول ولاة أمرهم، يتعاونون معهم بما يرضي رب العالمين كما أمر الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يسارعون في التكفير، بل إن التكفير مما هو من خصائص الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله، وليس بالهين أمر التكفير. فالسلفيون المتبعون أبعد الناس عن تكفير المسلمين. وأما ما يفعله هؤلاء الدواعش والخوارج، وما ينسبه بعض أهل الأهواء من أفعالهم ويقولون أن هذا من أثر فكر ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، فابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هم أبرز من حارب الخوارج وفند شبههم وحذر منهم، وهم متبعون للسلف ويحذرون من أفكار الخوارج، وقد ألفوا فيهم رسائل عدة وتكلموا فيهم من خلال رسائلهم. فابن تيمية رحمه الله في رسائله من أكثر من كتب عن الخوارج وعن صفاتهم، ومن قرأ رسائلهم ومؤلفاتهم يجد فيها الاتباع والرحمة والألفة والدعوة إلى الالتفاف حول العلماء وولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم سفك الدماء، والتحذير من الخروج على ولاة الأمر. فاقرأوا مؤلفاتهم ورسائلهم تجدون سماحة الإسلام في مؤلفاتهم وبيان طريقة السلف في التعامل الصحيح مع ولاة الأمر والالتفاف حولهم والنصح لهم، متبعين في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين خرجوا في هذه الأزمان بجميع مسمياتهم: الإخوان، الخوارج، داعش، التكفير والهجرة، كلهم منبثقون من الجماعة الأم الإخوان المسلمون وفكر سيد قطب الذي يعج بالتكفير والدعوة إلى سفك الدماء. فكل هذه الجماعات التي نراها اليوم من داعش و القاعدة والتكفير والهجرة وجبهة النصرة وغيرهم من هذه الدعوات الذين يسمون أنفسهم دعوات جهادية وقتالية، هم شوهوا الإسلام، وهم قد انبثقوا من الجماعة الأم، جماعة الإخوان المسلمين، وخصوصا من فكر سيد قطب، وهم متعاونون مع كل أعداء الإسلام ضد أهل السنة والتوحيد والإيمان، وهم أصحاب دنيا وأصحاب كراسي، لا يهمهم أمن المسلمين ولا يهمهم أعراض المسلمين ودماء المسلمين. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواننا المسلمين في تونس بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا البلاء الذي أصاب المسلمين عموما وبلاد تونس خصوصا إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي والبعد عن التوحيد والسنة وعدم تحكيم شرع الله عز وجل. فالواجب الرجوع إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، الواجب تقوى الله والتوبة النصوح حتى يرفع الله هذا البلاء. فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فالواجب على المسلمين أن يعودوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة، وأن يحكموا في أنفسهم وفي أسرهم وفي بلدانهم وفي مجتمعاتهم، يحكمون القرآن ويحكمون السنة وما كان عليه السلف. هذا هو سبيل الأمن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات وضع أسس تحقيق الأمن في ربوع المسلمين، وهو تحقيق التوحيد والسنة واتباع شرع الله عز وجل. وأخيرا، لابد للمسلمين أن يفرقوا بين المحق والمبطل، بين الناصح والفاجر، بين السني وبين المبتدع. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قواعد من خلالها يستطيع المرء أن يميز بين كل من يدعي الإسلام والسنة والجهاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق الأمة فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، ثم بين الوصف لهذه الفرقة الناجية: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الوصف وهذا التقعيد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ليميز الناس بين الفرقة الناجية المتبعة وبين الفرق المنحرفة، وإن ادعت إسلاما وسنة وجهادا. فالوصف الصحيح والتفريق الصحيح أن من هو على منهج صحيح إنما هو يكون على ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم، يكون على منهج السلف في الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى تحكيم الكتاب والسنة والدعوة إلى الرجوع إلى العلماء الربانيين وتجنب الأهواء وتجنب البدع والمحدثات. فليس كل من أظهر الالتزام والسنة يكون مصيبا، وفي نفس الوقت لا يجوز شرعا أن يحكم على جميع المتدينين وكل من هو ملتحن أنه على فكر داعش والخوارج. فلا بد أن يفرق الناس بين هذا وهذا. ولزال الناس ولزال من الأمة من يكون على منهج السلف، على منهج السلف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وأخيرا أختم هذه الوصية وهذه الرسالة بوصية لإخواننا طلاب العلم السلفيين، أنه إذا ضيق عليهم من قبل السلطات فالواجب عليهم الصبر والحلم والتعامل بالحكمة والروية والرفق والدعاء لولي الأمر وبيان الدعوة بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سترون أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، الصبر، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فالصبر نتيجته الفلاح والفوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصبر. الواجب على طلاب العلم أن يصبروا وأن يعاملوا السلطات بالرفق والحكمة وزيارة المسؤولين وتوضيح أمر الدعوة والتبري من أفعال الخوارج وداعش الذين ينسبون أفعالهم إلى الإسلام والإسلام بريء منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين في كل مكان وفي بلاد تونس خصوصا إلى الكتاب والسنة وتحكيمهما، الرجوع إليهما وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى البلاء والفتن والمحن عن بلاد المسلمين في تونس وعموم بلاد المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.